بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه في باب كل معروف صدقة، قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يجد؟ قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يفعل؟ قال فيأمر بالخير أو قال بالمعروف. قال فإن لم يفعل؟ قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث تحت الترجمة التي عقدها، وهي في باب كل معروف صدقة. وذكر هذا الحديث بعد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو كل معروف صدقة، ثم ذكر هذا الحديث من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة، على كل مسلم صدقة. وقوله هنا على كل مسلم يعني يجب على كل مسلم صدقة، وهذا الإجمال جاء مفسرا في بعض الأحاديث كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة صدقة، والسلامة هي العظام الصغيرة في الإنسان، وعدد العظام 360 عظم. لهذا قال العلماء يجب على كل مسلم أن يؤدي في كل يوم ما يعادل هذه السلامة والعظام، وهي 360 مفصل أو عظم. وهذا الحديث فيه إجمال. في الحديث الأول ذكر أنه يصبح، يعني أنه يجب عليه في كل صباح صدقات بعدد هذه السلامة وبعدد هذه المفاصل. وفي هذا الحديث جاء إجمال من جهة وقت الوجوب وهو في كل يوم وفي كل صباح، ومن جهة عدد الصدقات الواجبة. وقوله صدقة هذا يدل على العموم، وليس المقصود هو الحصر، وإنما يراد به صدقات، كما أن اللفظ المفرد يطرق ويراد به الكثرة، كما في قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والمقصود نعم الله. فيكون المقصود هنا على كل مسلم يعني صدقات تجب عليه في كل يوم يصبح فيه، لأن هذا من شكر النعمة التي أنعم الله بها عز وجل على العبد. ونعم الله على العباد لا تحصى، ولا يكاد الإنسان يعني يحصي هذه النعم فضلا أن يبلغ شكرها. ومنها هذه الأعضاء التي تعمل والمفاصل التي جعلها الله عز وجل في هذا الإنسان، ولهذا هذه المفاصل نعمة من الله. تأملوا من وجد عنده مرض في مفصل واحد كيف يعاني ما يعاني، كما تلاحظون الآن من بعض المصلين الذي لا يستطيع أن يركع أو يسجد يلاقي ما يلاقي. إذا حصل يعني مرض في مفصل الركبة لا يكاد يسجد ولا يركع ولا يجلس ولا يقوم إلا بمشق، وقد يكون سليما في كل بدنه، لكن وجود مفصل واحد إذا وجد فيه مرض يعاني ما يعاني. وكذلك مفاصل الظهر كما هو معلوم، يعني من كون الإنسان يتحرك هذه الحركة يركع ويسجد ويقوم ويجلس. والعبرة يعتبر الإنسان كيف لو أنه أصابه ألم يسير في أحد مفاصل الظهر أو في الركبة أو في اليد أو في الأصابع، فإنه يعاني ما يعاني. فإذا سلم الله عز وجل العبد وجعل له هذه المفاصل التي يعني يستطيع من خلالها أن يقوم ويجلس ويتحرك، وحركته يعني متناسبة مع حاجته. ولو تأمل الإنسان كم حركة يؤديها الإنسان في استخدامه اليومي، وفي جلوسه وقيامه وفي مشيه وفي اضطجاعه ونومه، يجد أنها مئات الحركات. هذه كلها تسخير من الله عز وجل، توفيق من الله عز وجل. ولهذا الإنسان كرمه الله عز وجل بهذه الخلقة العظيمة التي خلقه فيها على أحسن تقويم، فهو يستطيع على طول قامته أن يجلس في أضيق مكان، كما تلاحظون المصلين عندما يجلسون في صلاتهم في التشهد يجلسون في كل واحد يجلس في مكان ضيق عندما يضيق المكان. وهذا الإنسان الذي جعل الله عز وجل بهذه الخلقة يستطيع أن يجلس في أضيق مكان، ويستطيع أن يقوم ويتناول الأشياء الطويلة بعيدة عن كثير من المخلوقات بما خلق الله عز وجل له من القامة طويلة، وكذلك اليد إذا امتدت، وكذلك المشي عندما يمشي على قدمين وهو في مشيه أكثر رسوخا وأسرع حركة ويعني أكثر تصرفا من بعض المخلوقات التي تمشي على أربع مثل بعض الدواب، فإن حركتها ليست كحركة الإنسان في سرعته وفي التفاته وفي سيره كما يحب وكما يريد. فهذا مما كرم الله عز وجل به الإنسان، ونعم الله على العبد لا يكاد يحصيها الإنسان، كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الإنسان لا يستطيع أن يحصي هذه النعم، ولكن عليه أن يشكر الله عز وجل وأن يبالغ في الشكر وأن يثني على الله ثناء متجددا بتجدد نعم الله عز وجل. فهذه الصدقات من مما أوجبه الله عز وجل على العبد أن يعد أن يؤدي شكر النعم التي أنعم بها عليه. قال على كل مسلم صدقة، على كل مسلم صدقة. قد تقدم أن هذا جاء مفسرا في الحديث الآخر أنها صدقات، ولكن هنا جاء إجمال لهذه الصدقة، وأنها تتنوع وأنها تكون بعدد المفاصل وعدد العظام التي خلق الله عز وجل في الإنسان. قالوا فإن لم يجد، يعني إن لم يجد ما يتصدق به، إن لم يجد ما يتصدق به، وهذا من سؤال الصحابة عن ما يؤدى به الواجب، لأن الإنسان أحيانا قد يضعف عن تأدية الواجب وليس من التعنت، الإنسان قد لا يجد ما يتصدق به. والصحابة في فهمهم أن الصدقة لا بد أن يبذل شيئا، لكن جاء في الحديث الآخر أنه بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة، ويعني يعين الرجل على حمل متاعه والإصلاح بين المتخاصمين وهكذا، فهذه كلها صدقات. قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، هذه من الصدقات أن يعمل بيديه ويجتهد في العمل. وهذا مما يدل على أن الإسلام ما جاء بالدعوة إلى البطالة والجلوس، بل جاء بالدعوة إلى العمل وأن يجتهد الإنسان في العمل. وكون الرجل يعمل هذه من الصدقات التي يؤديها، لأنه يريد بذلك أن ينفع نفسه وأن ينفق على يعني من أوجب الله عز وجل عليه نفقته. فيعمل بيديه، فيعمل بيديه، هذا العمل هنا قال يعمل بيديه خرج مخرج الغالب، ولا الإنسان يعمل بيديه أو بغير يديه، يعني مثل إنسان يعني يفعل يعني بعض الأمور الأخرى، يعني قد يفعلها يعني بخبرته وببعض الأمور التي تتعلق بعمل الذهن، وكما يعني هو عمل المدرسين وعمل يعني الذين يعلمون الناس، وكذلك عمل الكتاب، وإن كان يكتب بيده لكن عمله يقوم على يعني فهمه للعمل وعلى خبرته به أكثر من جهده البدني وأكثر من جهده بيده، بخلاف الذين يعملون بأيديهم وجهدهم يقوم على عمل اليد أكثر من عمل اللسان، كالعمال الذين يحملون الأمتعة، يعني الحمال الذين يحملون الأمتعة والعمال الذين يحملون الأشياء الثقيلة. فالمقصود أن يعمل الإنسان أن يعمل وأن يجتهد يعني في العمل. قال فينفع نفسه، فينفع نفسه. من هنا كان هذا العمل صدقة، وهذا يدل على أن العمل الذي يؤديه الإنسان من الوظائف اليوم وعمل الناس فيها ليست من أمور الدنيا إذا أريد بها وجه الله، وإذا أريد بها تحصيل الكسب الذي يؤدي به الواجب فينفق على أولاده وعلى أهله ويتصدق على المسلمين، فهذه من أعمال الآخرة. لأن بعض الناس يظن أن هذه الوظائف والأعمال أنها من أعمال الدنيا. إذا طلبت هذه الوظائف للعلو في الأرض، لحب العلو في الأرض ولتكديس الأموال من غير حاجة، قد يكون هذا. وأما إذا أريد بالعمل يعني أن ينفق على نفسه وعلى من يعول، فهذا من أعمال البر. وكل ما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب، فالنفقة واجبة، والعمل الذي لا يتحقق تتحقق النفقة إلا به فهو واجب. فينفع نفسه، يعني ينفع نفسه بهذا العمل، ينفق على نفسه وعلى أهله ويتصدق، يتصدق على الناس وعلى المسلمين، بل يتصدق على أهله، فاللقمة يضعها في زوجته صدقة. فهذا انتفع في نفسه ونفع غيره، فهو صدقة، عمله هذا صدقة. ولهذا فإن الترغيب في العمل والاجتهاد في العمل والنشاط في تحقيق الأعمال التي فيها نفع للناس، هذا من أعمال الآخرة التي إذا صلحت النية فإن الإنسان يؤجر عليها. ينفع نفسه ويتصدق، يعني ينفق على نفسه وينفع نفسه ويتصدق على غيره، لأن هنا قال يتصدق جاء في مقابل نفع النفس، يعني ينفع نفسه ويتصدق على غيره، ينفع نفسه ويتصدق على غيره. قالوا فإن لم يستطع، إن لم يستطع العمل أو لم يفعل يعني لسبب يمنعه من ذلك، قال فيعين ذا الحاجة الملهوف، فيعين ذا الحاجة الملهوف. إن لم يستطع أن يعمل فينفع نفسه ويتصدق على غيره، يعين ذا الحاجة الملهوف. وذا الحاجة صاحب الحاجة، الذي له حاجة يحتاج من يعينه عليها وعلى قضائها. والملهوف اللهف هو شدة الطلب للشيء، وكل صاحب حاجة ملهوف في طلبها. وقد يصيب اللهف من الكرب والحزن ما يصيبه لتأخر انقضاء الحاجة، فصاحب الحاجة ملهوف شديد الطلب شديد العناية بحاجته، فإذا أعانه يكون هذا صدقة، يكون هذا من الصدقة، يعين ذا الحاجة الملهوف، أي أنه يعينه على حاجته. والمقصود هنا الإعانة على الخير، ليس كل صاحب حاجة يعان، لأن هذا جاء مبين في قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. دائما النصوص يفسر بعضها بعض، ما يقول الإنسان كل من احتاج إلى شيء عنا، لا، نعينه على الخير، وعما على الشر فلا يعان عليه. دائما النصوص يعين، هنا جاءت مفسرة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هنا الصدقة أن تعينه على البر والتقوى وعلى ما ينفعه في دينه ودنياه، فيعين ذا الحاجة الملهوف. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، فإن العبد إن لم يستطع شيء شرع الله عز وجل له ما يستطيع، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا من رحمة الله. فهذا الدين ليس فيه عنة ولا حرج، فالإنسان يفعل ما يستطيع، فإن عجز انتقل إلى، إن عجز عن شيء فانتقل إلى ما يستطيع من الأمور التي يقدر عليها. قالوا فإن لم يفعل، قال فيأمر بالخير أو قال بالمعروف، يأمر بالخير أو قال بالمعروف، كأنه شك من الراوي هل قال يأمر بالخير أو قال يأمر بالمعروف. إن لم يستطع أن يعين في الأول يعني يعمل، فإن لم يستطع العمل يعين، فإن لم يستطع الإعانة يأمر بالخير أو يأمر بالمعروف، وهذا من جهة القول يأمر بالخير. والخير هو ما دلت النصوص على أنه مما ينتفع به ومما يعين الإنسان على أمور دينه ودنياه. وهذا مما يعني رغب الله عز وجل فيه، يعينه على الخير أو على المعروف، والمعروف هو ما عرف في الشرع وما عرفه المؤمنون من دين الله عز وجل. قال فإن لم يفعل، قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة، يمسك عن الشر إن لم يستطع أن يأمر بالخير فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. والإمساك عن الشر هو أن يمسك بلسانه وبجوارحه عن كل ما فيه شر، وهذا دليل وشاهد لما تقدم من أن أحيانا الخير والأجر والثواب يكون من باب الترك، من ترك المخالفة محتسبا الأجر في تركها فإنه مأجور في ذلك. ولهذا فالإنسان يفعل الخير ما استطاع إلى ذلك، فإن لم يجد ولم يتمكن من ذلك فلا أقل من أن يمسك يعني عن الشر والمخالفة. يلاحظ هذا الحديث فيه تدرج، ومن تنبه إلى التدرج يعني في الاستطاعة يدرك يعني الحكمة من هذا. يلاحظ في الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه لعمل للعمل، فإن لم يستطع فإنه يعين، فالأول يعمل والثاني يعين على الخير. الأول يعمل الخير فينفع نفسه ويتصدق على غيره، فإن لم يستطع فإنه يعين على الخير. ومعلوم أن الإنسان قد لا يستطيع أن يفعل الخير لكنه قد يستطيع أن يعين عليه، فإن لم يستطع أن يفعل الخير أعان عليه، والإعانة هي دون الفعل، ولهذا يحصل بالتعاون ما لا يحصل بانفراد الناس بقواهم. ولذا قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، ولهذا هذا الدليل على أن تعاون المسلمين أنه يثمر، فلو انفرد كل إنسان بجهده وقوته لم يفعل شيء، لكن إذا حصل تعاون فإن هذا يثمر يعني بعض الأفعال التي يعجز عنها الناس بانفراده. فهنا يعين، فالأول فاعل ويتصدق وله يعني عمل، والثاني لا يستطيع ذلك لكنه يعين على الخير، يعين صاحب الحاجة الملهوف. ثم المرتبة الثالثة قد لا يستطيع الفعل ولا يستطيع الإعانة عليه فيأمر بالخير، هنا يأتي عمل اللسان. فالمرتبة الأولى والثانية من عمل الجوارح، من عمل الجوارح يفعل الخير يعمل فينفع نفسه ويتصدق، هذا بجوارحه، وكذلك يعين أيضا بجوارحه، هذه مرتبة ثانية. ثم إذا عجز عن ذلك انتقل إلى عمل اللسان، ومعلوم أن الإنسان قد يستطيع يعني أن يتكلم بشيء لا يستطيع أن يفعله، فهنا إن لم يستطع الخير والإعانة عليه فيأمر بالخير، يأمر غيره بالخير. وهذا دليل على أن من يوجهون الناس إلى الخير أنهم يؤجرون في ذلك ولو لم يفعلوا، وهذه فيها شبهة عند بعض طلاب العلم، يظن أنه إن لم يستطع أن يفعل الخير فإنه لا يجوز له أن يأمر الناس به. وسبق يعني فصلت في هذا، في أن يعني فعل الخير إذا كان الإنسان هو قادر عليه ويرغب عنه وزهدا فيه فهذا فيه نقص، لكن كونه ينشغل بما هو أهم فإن هذا ليس من النقص. مثال ذلك قد لا يوجد عند أهل العلم وعند الذين يشتغلون بتوجيه الناس من الوقت ما يكون عند العباد، لكنه إذا وجه العابد إلى السنة فهو مأجور إذا صلحت النية في توجيه هؤلاء. ثم إن الخير على مراتب، فالواجب يجب على كل إنسان أن يفعله، لكن المستحب قد يأمر بها الإنسان ولا يتمكن من فعله. بل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجه الناس لبعض الأمور، وقد انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أعظم، حتى قيل أنه لم يصلي صلاة الضحى وهو الذي شرعها للأمة ورغب فيها، لكن هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها يعني أنها غير مشروعة أو أنه يزهد في الخير؟ بل هو مشتغل بما هو أعظم. وهكذا فالإنسان قد يشتغل بما هو أعظم ويرشد بعض الناس إلى الخير الذي لا يفعله، فهذا دليل على أن الإنسان قد يعجز عن فعل الخير وعن الإعانة عليه، ولكنه إذا أمر به وأرشد إليه أنه يؤجر، لكن بشرط أن يصحب ذلك النية والإخلاص لله عز وجل في أن يوجه الناس إلى الخير. قد جاء في الحديث الدال على الخير كفاعله، فمن دل الناس على خير يفعله. فقوة أهل العلم في العلم، وقوة أهل العبادة في الوقت والجهد. فإذا اجتمعت القوتان، يعني صاحب العلم أرشد الناس إلى السنة بما عنده من قوة العلم، واجتهد أهل الفراغ والقدرة وانتفعوا بعلم العالم، حصل خير كثير. ولهذا قد يوجه العالم، يعني الغني أن يتصدق وهو فقير لا يتصدق. قد يكون العالم فقير لا يستطيع أن يتصدق، لكنه يوجه يعني الغني الذي هو قادر على النفقة فيحصل في له في ذلك أجر. وقد يوجه الرجل القوي على الجهاد فيجاهد وهو ضعيف يضعف عن الجهاد، وهكذا قد يوجهه إلى عمل هو يضعف عنه. ونحن نجد الآن من الشباب من عنده طاقة وقدرة على الحفظ ما قد يضعف عنه بعض الناس، خصوصا مع تقدم السن. فكونه يوجه هؤلاء إلى ما يحسنون ويوجههم أهل العلم وأهل الخبرة، هذا فيه أجر عظيم إذا صلحت النية. فإذا المرتبة الثالثة هو من باب عمل اللسان، وهو أن يأمر بالخير أو أن يأمر بالمعروف. ثم المرتبة الرابعة هي من باب الترك، يعني من باب الترك. ولهذا قال فإن لم يفعل، إن لم يفعل يعني لم يأمر بالخير ولم يأمر بالمعروف. فالمرتبة الرابعة هو أن يمسك عن الشر، أن يمسك عن الشر. إذن هنا ثلاث مراتب: مرتبة عمل الجوارح، ثم مرتبة عمل اللسان، ثم مرتبة الإمساك عن الشر. مرتبة عمل الجوارح تنحل عن مرتبتين، يعني فعل الخير والإعانة عليه، ومرتبة اللسان هو أن يأمر بالخير، والمرتبة الرابعة هو الإمساك يعني عن الشر. فيلاحظ هذا التدرج يعني في هذا الحديث، وهذا مما يدل على أن هذا التشريع مبناه على حكم عظيمة، وأنه في هذه المسائل تدرج كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة يسألون فإن لم يفعل، إن لم يستطع، فيوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يستطيع. ثم إنهم لم يسألوا بعد المرتبة الرابعة يمسك عن الشر، قالوا فإن لم يفعل، إن لم يستطع، لأن هذا مقدور عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، لم يقل انتهوا ما استطعتم، لأن الترك مقدور عليه. كل إنسان يستطيع أن يمسك عن الشر، وأما فعل الخير فهو مقيد بالاستطاعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب طيب الكلام. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه. قال شعبة: أما مرتين فلا أشك. ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. ثم قال المصنف رحمه الله: باب طيب الكلام. باب طيب الكلام أي ما جاء في طيب الكلام. وقوله طيب الكلام هذا يدل على أن الكلام ينقسم إلى قسمين، يعني إلى طيب وخبيث، كما أن الأفعال منها ما هو طيب ومنها ما هو خبيث. والكلام يمدح ويذم باعتبار معناه، ولهذا الكلام في الأصل أنه لا يكون كلاما حتى يتضمن معنى. وقد ذكر العلماء أيضا أن التفاضل في الكلام يكون باعتبار المتكلم به وباعتبار معناه. فأفضل الكلام هو كلام الله، أفضل الكلام هو كلام الله، وأفضل كلام الله هو ما تعلق بخبره عن نفسه. وكذلك كلام الرسل والأنبياء هو أفضل من كلام غيرهم، وكلام العلماء أفضل من كلام غيرهم. ثم إن الكلام باعتبار معناه يتنوع، فإن كان المعنى يعني أعظم يكون الكلام أفضل. ولهذا أفضل الكلام هو الكلام في العلم، والعلم ينقسم إلى قسمين، إلى علم ديني وإلى علم دنيوي. فالعلم الديني هو أفضل لأن النفع به أعظم. وهذه الترجمة أي لما ورد في طيب الكلام من الترغيب وما ينبغي أن يكون عليه المسلم في أدبه مع الناس وتخاطبه. ثم ذكر هذا الحديث معلقا من حديث أبي هريرة، وقد وصله كما ذكر العين هنا في كتاب الصلح وفي كتاب الجهاد، يعني أنه ذكر هذا الحديث موصولا في موطن آخر ولكنه علقه هنا للاختصار. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. هذا دليل على أن الصدقات تتنوع، وهي أعم الصدقة في الشرع والدين، أعم من الصدقة التي يظنها بعض الناس أنه لا صدقة إلا بالدينار والدرهم والمال والطعام والشراب، بل إن الصدقة تكون في الكلام، تكون بالكلام. الكلمة الطيبة الصدقة. ولهذا من عجز أن يتصدق بماله فليتصدق بلسانه. ولهذا فإن الله عز وجل شرع للمؤمنين ما يتصدقون به، كما جاء فقراء الأنصار فقراء الصحابة وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن إخواننا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يتصدقون ولا نتصدق. ثم أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يسبقون به من بعدهم، من قبل ما يدركون به من قبلهم ويسبقون من بعدهم، فأرشدهم إلى الذكر وإلى التسبيح، فدل على أنه من الصدقات. وهذه صدقة الفقير، صدقة الفقير التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. الكلمة الطيبة الصدقة، وهذه من جوامع الكلم. فالكلمة الطيبة يعني هو كل كلام عرفه العقلاء وعرفه المؤمنون بدينهم أنه من الكلام الطيب، أنه من الكلام الطيب. فمن الكلام الطيب السلام على المسلمين، أن يسلم عليه، والدعاء لهم، ويعني مخاطبتهم بالكلام الطيب وباللين والرفق، وبتوجيههم إلى الخير، وبأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، والتسبيح والتكبير والتحميد، وقراءة القرآن والدعوة إلى الله باللسان، كل هذا من الكلام الطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة الصدقة. هذا دليل على أن الصدقات تكون بعمل اللسان، تكون بعمل اللسان، كما أن الصدقة تكون بالمال وتكون بالطعام، كذلك تكون باللسان. ثم ذكر من حديث عدي بن حاتم قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار، يعني ذكرها لأصحابه وأخبرهم عنها، فتعوذ منها. وهذا دليل على مشروعية التعوذ من النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بصلاته من عذاب جهنم، من عذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال بعد تشهده وقبل سلامه، التشهد الأخير، كان يتعوذ من هذه الأشياء الأربع. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التعوذ من هذه الأمور الأربع واجب، ومنها التعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. فتعوذ منها وأشاح بوجهه، أي أعرض بوجهه إعراض الكاره للشيء، فإن الإشاحة هو التفات وإعراض مع كراهية الشيء الذي يعرض عنه، فأشاح وأشاح بوجهه. ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، ثم ذكرها مرة ثانية وأشاح بوجهه وكأنه يراها بين عينيه يعرض عنها. وهذا من يقينه عليه الصلاة والسلام، فإذا تحدث بشيء كأنما يرى الشيء أمامه، وهذا دليل قوة الإيمان وقوة اليقين. قال شعبة: أما مرتين فلا أشك، يعني أنه فعل هذا مرتين، ذكر النار ثم تعوذ وأشاح، أما مرتين فلا أشك. ثم مفهومه: وأما الثالثة فإني أشك فيها، يعني هل ذكر النار وتعوذ منها وأشاح بوجهه المرة الثالثة أم أنه فعل هذا مرتين؟ إذن هنا يقطع بأنه فعل هذا مرتين ولكن شك في الثالثة، وهذا من دقة الصحابة رضي الله عنهم ومن حرصهم على نقل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعوها. ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن النار وأشاح بوجهه وكأنه يتقي النار التي يحدث عنها، كأنه يراها أمامه، كما أن الرجل إذا كانت أمامه النار واشتدت حرارتها فإنه يعرض بوجهه عنها، فكأنه يرى النار فأعرض عنها بوجهه وأشاح بوجهه. ثم أرشدهم إلى ما يتقون به النار يوم القيامة، قال اتقوا النار. ودائما التقوى تطلق ويقال اتقوا الله، اتقوا النار، اتقوا الظلم. فتقوى الله عز وجل هو فعل ما يحب الله عز وجل واجتناب ما حرم، فتقوى الله عز وجل ليس كما يقال اتق النار، تقوى النار هو بتجنبها، وتقوى الله عز وجل بتجنب مساخطه وبفعل ما يحب. وتقوى تقوى الشيء اتقي كذا، اتقي الظلم، اتقوا الظلم، اتقوا الكذب، هو بتركه. فالأعمال إذا قيل فيها اتقي كذا وذلك بتركه، والنار إذا قيل اتقوا النار وذلك بفعل ما يصرف عنها ويباعد المسلم عنها، وتقوى الله عز وجل هو بفعل ما يحب وبتجنب ما يسخط. اتقوا النار ولو بشق تمرة. فهذا فيه دلالة على أن تقوى النار لا تكون بالأشياء الحسية كما هو في الدنيا الآن، عندما يرى الإنسان النار فإنه يجعل بينه وبينها وقاية بأن يبتعد عنها أو بأن يجعل بينه وبينها ستار أو جدار أو غيرها، كما أن نستظل يعني من حرارة الشمس ويبتعد الإنسان عن النار وكلما وجد حرارتها ابتعد. أما نار الآخرة فإنها لا تتقى بشيء من ذلك، ليس هناك بناء وليست هناك ألبسة وليست هناك بيوت يفر منها من حرارة النار، وإنما التقوى واتقاء النار يكون بالأعمال الصالحة. متى؟ في الدنيا. اتقوا النار ولو بشق تمرة. وهذا دليل على أن الصدقة أنها تقي من النار ولو بشق تمرة، وهذا دليل على أن من تصدق ولو بشق تمرة بنصف تمرة فقد اتقى النار بحسب ما يستطيع. فكيف لو تصدق كثيرا؟ فإنه كلما بالغ في الصدق كلما كان يجعل بينه وبين النار وقاية. وهكذا من الناس من يبعد عن النار ويجعل بينه وبينها وقاية بالأعمال الصالحة، ومما يقي النار الصيام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام لله يوما باعد الله به وجهه عن النار 70 خريفا. لاحظوا هنا يباعد عن النار، الصيام يبعدك عن النار، والصدقة تكون وقاية بينك وبينها. فمن الناس من يكون بعيدا عنها وبينه وبينها الكثير من الأمور التي هي تقيه من النار، ومن الناس من يأتي وليس له من ذلك شيء فقد يدخلها بسبب عدم اجتهاده في اتقاء النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة، والنار هنا نار الآخرة، وهذا دليل على أن نار الدنيا ليست كنار الآخرة. نار الدنيا تتقى بهذه الأشياء الحسية، وأما نار الآخرة فلا يمكن اتقاؤها إلا بالأعمال الصالحة. ولو بشق تمرة يعني بنصف تمرة ولو كان شيئا يسيرا. وكانت عائشة رضي الله عنها تتصدق بعنبة، فيقال لها يعني هذا شيء يسير، قالت كم فيها مما ثقيل الذر. وفي قصة المرأة التي جاءتها وقد مر أنها شقت التمرة بين طفليها فأعطت كل طفلة يعني نصفا، فيعني أعجبت عائشة فذكرت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم في الحديث أنه من ابتلي بشيء من البنات كنا له وقاية من النار. فهذا دليل على أن الصدقة ولو كانت يسيرة أنها قد يبارك الله عز وجل فيها ويكون سبب تكون سبب من نجاة العبد من النار. قال فإن لم يجد فبكلمة طيبة، هنا أيضا تدرج، يعني صدق بشيء حسي مثل التمر، فإن لم يجد فبنصف تمرة، إن لم يجد هنا تأتي الصدقة بالكلام، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، كلمة طيبة. وهذا يشرع الآن عند وجود السائلين الذين يسألون الناس، بعض الناس يوفق إلى الأمرين، يتصدق عليه ويسمعه كلمة طيبة، يعطيه ما طلب وينفق عليه ويقول له زادك الله أو أغناك الله أو سد حاجتك، فجمع بين الصدقة الحسية والمعنوية. وبعض الناس لا يجد يعني الصدقة الحسية المال، ولكنه يسمعه كلمة طيبة يقول نسأل الله أن يرزقك وأن يعطيك، نسأل الله أن يسد حاجتك. وبعض الناس لا يوفق، يعني لا يوفق للصدقة بالمال ولا بالكلمة الطيبة، بل لربما أساء، هذا عدم توفيق. ولهذا ما ينبغي يعني الاعتداء على هؤلاء السائلين، وإن كثر في هذه الأزمنة في هذه الفترات الأخيرة وجود كثير من الذين يسألون الناس عن تكثر، لكن الإنسان لا يدري، فقد يعني يتكلم في إنسان محتاج فيظن أن هذا غير محتاج وهو في الحقيقة محتاج، فيكون ممن يعني اعتدى على هذا السائل. وهذه من العقل، كون الإنسان لم يقدم شيئا من المال فلا أقل من أن يتكلم بكلمة طيبة، فإن ضعف عن ذلك فلا أقل من أن يسكت، أما أن يسيء يعني إلى السائل ويعتدي عليه فإن هذا من عدم التوفيق. فمن تنبه إلى هذه القضايا ويعني رعاها في كثير يعني من حياته فإنه يوفق إلى خير كثير. دائما يتعود الإنسان إن لم يتصدق لا أقل من أن يقول الكلمة الطيبة التي تطيب بها نفس هذا السائل، وليس له أن يحقره أو أن يتعرض له بسب أو بشتم. وإن قدر في نفسه أنه غير محتاج فإنه كونه ينصحه ليس هذا من الكلام السيء، بل هو من الكلام الطيب، فيقول له مثلا إن ظن أنه يعني يسأل عن تكثر يقول له إني أحب لك الخير وأحب لك ما أحب لنفسي من الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السؤال وعن المسألة إلا لصاحب حاجة، وإن هذه الصدقة هي من أعظم الصدقات التي أهديها لك أن تستغني بما أغناك الله عز وجل وأن لا تسعى، هذا من الكلام الطيب، بخلاف ما لو اعتدى عليه بكلمة جافية فإن هذا ليس من الكلام الطيب. فيستطيع الإنسان أن ينصح وأن يوجه ولكن بكلام طيب وبأسلوب طيب، فإن كان وافق تقديره يعني ما قدر فهذا لا يضر، فإن الإنسان لو نصح هذا النصح يقول له جزاك الله خير، ولكن لو اعتدى عليه قال له أنت متكثر، أنت لا تخاف الله، أنت كذا أنت كذا، فإنه قد يكون يعني ما قدر في نفسه غير صحيح فيكون هذا من الاعتداء على السائل. قال رحمه الله تعالى: باب الرفق في الأمر كله. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السلام واللعنة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. ثم ذكر هذه الترجمة: باب الرفق في الأمر كله، أي ما جاء في الترغيب في الرفق في الأمر كله، أي في كل الأمور، وأن الرفق محمود، وليس هناك ما يستثنى في الرفق بأن يقال الرفق في كل شيء إلا في كذا وكذا، وهذا دليل على أن الرفق ممدوح من كل وجه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون الرفق في شيء إلا زانة. فالرفق هو زينة لكل شيء، والشدة قد يؤاخذ بها الإنسان، وإن كانت الشدة قد تستخدم في موطنها، لكن الرفق ممدوح من كل وجه وفي كل حين. ولهذا ترجم المصنف بهذه الترجمة باب الرفق في الأمر كله، يعني في كل شيء. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود كانوا في المدينة، كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويتعامل معهم، وهذا دليل على جواز التعامل مع أهل الكتاب والمعاملة معهم، فكان يشتري منهم، ومات ودرعه مرهون عند يهودي تعامل معهم، وليس هذا فيه يعني ما يقدح في الإيمان أو ما يقدح في الولاء والبراء، كما قد يظن البعض أن التعامل الآن مع أهل الكتاب أنه مما يتنافى مع العداوة التي في القلوب لهؤلاء، فإن معاملتهم بما فيه مصلحة المسلمين لا بأس بها. دخل رهط من اليهود، الرهط ما دون العشرة، وقيل ما دون الأربعين، وهو من الألفاظ التي تدل على الجمع وليس له مفرد من لفظه. دخل رهط من اليهود، يعني هذا الرهط من اليهود، على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. قالوا: السلام عليكم، والسلام هو الموت. وهذه طبيعة اليهود ما فيهم من المكر والخديعة والتلاعب بالألفاظ، فإنهم يتكلمون بكلمة ويورون بغيرها، أو يأتون بلفظ مقارب لللفظ الذي يظنه الناس ويلبسون. ولهذا ذكر الله عز وجل يعني من صفاتهم المشينة أنهم يحرفون الكلم من بعد مواضعه، ويحرفون الكلم عن مواضعه، ويزيدون وينقصون. قيل لهم: قولوا حطة، فقالوا حنطة. ويعني كانوا يورون، يقولون راعنا راعنا، يورون بالرعونة. فهذا من هذه من أساليب اليهود، فهم أهل مكر وخبث. ولهذا فإن هؤلاء هم المغضوب عليهم الذين غضب الله عليهم، لأن ضلالهم عن علم، بخلاف النصارى فإنهم ضالون، ليس لهم مكر ولا خديعة ولكنهم أهل ضلال. وأما هؤلاء فمخالفتهم عن علم وعن مكابرة. قالوا: السلام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها، يعني فهمت يعني ما قالوا، ووعت ما قالوا، وكأنها رضي الله عنها قدرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع قولهم ولم يتنبه لقولهم. قالت: فقلت: وعليكم السلام واللعنة، وعليكم السلام واللعنة. ردت عليهم بما حيوا النبي صلى الله عليه وسلم به: وعليكم السلام واللعنة. وكأنها أضافت اللعنة من باب التعزير والعقوبة لهم، ومعلوم أن المبتدئ بالشر أظلم، فإنه قد يعاقب بما يزيد يعني عن مخالفته من باب التعزير. فكأنها رضي الله عنها أرادت يعني التعزير لهم، ولم ترد الظلم، ولكنها أرادت أن يكون هذا من التعزير لهم، وهذا غضبها كان لمحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن انتصارها للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن حرصها يعني على الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على مشروعية الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي أن يتقيد هذا بالسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وجهها إلى هذا، ولم ينكر عليها يعني ما أرادت من الخير، ولكنه وجهها إلى ما ينبغي أن تكون عليه. وعليكم السلام واللعنة، والسلام هو الموت، واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله. فدعت عليهم بالموت والطرد يعني من رحمة الله. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة. هذه الكلمة تقال لدعوة من فعل شيء وبادر إليه، فيقال له تمهل، والتمهل في المشي وفي القول. أسرع مثلا في مشي يقال تمهل، وكذلك لمن تكلم يقال له تمهل، يعني تمهل في القول. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة أي ترفقي ولا تعجلي وانتظري. والنبي صلى الله عليه وسلم وجهها إلى أن لا تتعجل حتى تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو تنظر إلى ما يجيب بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لها إن الله يحب الرفق في الأمر كله، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. ومن هذا الرفق يعني في مخاطبة الأعداء وفي مخاطبة الخصوم، لأن هذا الرفق له عاقبة حميدة وله الآثار الطيبة يعني في دعوة المخالف. إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق دليل على إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأن الله يحب بعض الأعمال الصالحة بل يحب كل الأعمال الصالحة. ولهذا ذكر العلماء في الإرادة الشرعية أنها ملازمة للمحبة، فكل ما أراده شرعا فإنه يحبه، وليس كل ما أراده كونا يحبه، فقد يقدر الكفر ويريده كونا ولا يحبه، ويقدر الإيمان ويريده كونا وشرعا ويحبه. فإذا هناك من الأعمال ما يحبها الله وهي كل أعمال البر، وأعمال يسخطها الله وهي كل أعمال المعاصي، كل المعاصي والذنوب وما فوقها من الكفر والنفاق، فإن الله يبغض هذه الأعمال. ثم إن الله يحب أهل الطاعة الذين امتثلوا الأعمال التي يحب، ويبغض أهل المعصية الذين فعلوا ما يسخط. إن الله يحب الرفق، هذا دليل على أن الله يحب الرفق. وكل مسلم إذا علم أن الله عز وجل يحب شيئا فإنه يحب أن يكون فيه، لأن الإنسان إذا أكثر من فعل ما يحب الله أحبه الله، وما يحبه الله عز وجل قد يكون من الأقوال مثل الرفق، من الأفعال مثل الرفق. والرفق قد يكون في الكلام كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وقد يكون في الأفعال. وكذلك كذلك مما يحبه الله عز وجل من الكلام ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالله عز وجل يحب هذه الأعمال، أعمال البر. ومما يحبه الرفق في الأمر كله، يعني في كل شيء، حتى في مخاطبة الأعداء، حتى في الرد على الخصوم. وهذا يدل على أنه ينبغي لمن أراد أن يرد على المخالفين أن يرد عليهم برفق، وليس هذا من مما يتنافى مع الغيرة على الدين. ودائما من أشكل عليه شيء فليرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على دين الله، وهو الذي يقول إن الله يحب الرفق في الأمر كله، يقول هذا لمن؟ لأحب الناس إليه. في مقابل من؟ في مقابل أبغض الخلق له ولله عز وجل، وهم اليهود المغضوب عليهم. فانظروا إلى عظم مكانة عائشة وإلى اليهود مع ما هم فيه من شر، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليها ويقول إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وهذا دليل على أن محبتنا لمن نحب لا ينبغي أن تحملنا على أن نترك قول الحق، كما يقول بعض الناس الآن إذا كان الذي يرد عليهم من المسلمين أو من بعض إخواننا أو من أهل السنة نسكت، ولا ينبغي لنا أن ننبه الأخطاء، ولا ينبغي لنا، بل أن ينبغي لنا أن ننبه على الأخطاء. وهذا من النصح للمسلمين، والدين لا يقوم إلا بالنصح وأن ينبه على الأخطاء، حتى إذا كان هذا المخطئ من إخواننا وممن نحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حبه لعائشة ومكانتها منه ما منعه أن ينهاها عن هذا، ويقول لمكانة عائشة يسكت عنها في هذه الكلمة وهي في حق اليهود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى هذا الأمر، قال إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وهذا دليل على أن الرفق أنه ممدوح في الرد على المخالفين ومع الكفار ومع غيرهم، لكن في موطنه، لأن كثير ما تحمل النصوص غير ما تحتمل. ونحن في هذه الأوقات يعني هناك تنازع بين الناس إلا من رحم الله ووفقه للعلم، فمن الناس من يدخل تحت الرفق يعني ضياع الدين وذهاب الولاء والبراء والانسلاخ من الدين ومجارات اليهود والنصارى ومجارات المجوس ومجارات أهل الكفر في كل ما هم فيه، يقول هذا من الرفق ولا ينبغي لنا أن نتشدد. ومن الناس في المقابل أيضا أهل الغلو، من يجعلون تحت الولاء والبراء ويعني الشدة في الحق أحيانا أن يدخلون تحتها أن يمنعوا بعض المسلمين من بعض الأمور المباحة، حتى إن بعض الناس الآن يمنع من التعامل مع اليهود والنصارى لكون إنسان أصل لهم أصلا أو أمر بالمقاطعة، ويكون هذا من اجتهاد متجرئ يتجرأ على ولي الأمر، لأن الذي يملك هذا هو ولي الأمر، هو الذي له أن يجتهد في أن يقاطع هذا البلد أو لا يقاطع. أما إن لم يتكلم ولي الأمر فكون الإنسان في نفسه يجتهد نعم، أما كون إنسان يتصدى للأمة ويحرم على الناس شيئا أباح الله عز وجل لهم بدعوة الغيرة على الدين أو على محبة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه جرأة، وقد يكون الضرر الذي يلحق المسلمين أكثر من الضرر الذي يلحق يعني الكفار. فينبغي دائما يعني أن نضبط الأمور بالسنة ليست بالعواطف. فإذا الرفق ممدوح لكن على الفهم الصحيح، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا نصح عائشة بالرفق مع اليهود الذين يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك، يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالرفق لأن هذا لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله، عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا، كأنها رضي الله عنها تعجبت يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنها تستفسر هل سمعت ما قالوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم، قد قلت وعليكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا تنبه لما تنبهت له عائشة وسلك مسلك الرفق في مخاطبة هؤلاء، وقد تحقق من رده ما قالت عائشة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت وعليكم السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم، فتضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم الرد عليهم بما قالوا مع الرفق، فكانت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم هنا أعظم مما قالت عائشة رضي الله عنها. وهذا فيه فائدة لطيفة، حتى مع مكانة عائشة رضي الله عنها وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا ينبغي الاستعجال بين يدي أهل العلم والفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة ويعلم أصحابه ونساءه، وعائشة رضي الله عنها على فقه عظيم وعلى أدب رفيع، لكن الذي حملها على هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم والغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا عذرها النبي صلى الله عليه وسلم وما لامها على هذا وما أنبها، وإنما خاطبها خطاب اللين والرفق أيضا، فإنه رفق بعائشة قال مهلا يا عائشة، وما قال لها أسكتي وما قال لها دعي هذا، قال مهلا، فهو يشير إليها بما فيه رفق ولين معها في معاملته لها. قال وعليكم، ثم رد عليهم قال وعليكم أي ما قلتم، ثم أصبحت هذه سنة في الرد على أهل الكتاب، ولهذا سواء قال سلم أهل الكتاب وقالوا السلام أو قال السلام يقال وعليكم. ثم اختلف العلماء هل يقال عليكم أو وعليكم، لأن بعض أهل العلم استشكل قال إذا قلنا وعليكم كأن فيه مشاركة، فإذا قالوا السلام عليكم يقول وعليكم كأن نشارككم في هذا الذي قلتم، ولهذا قال بعض أهل العلم يقال عليكم ولا يقال وعليكم، لأن الواو هنا تقتضي المشاركة. ولكن كل اجتهاد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مطروح لاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، إن ثبت أنه قال وعليكم فهذا هو الرد يقال وعليكم، وكل هذا الاجتهاد الذي يرجع إلى فهم يعني يستدرك فيه على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مطروح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن تكلم به بعض أهل العلم والفضل. فنحن نقول لهؤلاء مهلا، قولوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، التزموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نجتهد يعني أمام النص، فإذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وعليكم نحن نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مجال للاجتهاد والعقل بعد ذلك. وأما إذا كان هناك شك في ثبوت يعني ذكر الواو هنا هل قال عليكم أو عليكم، نعم هنا بحث وهنا ينبغي أن ينظر إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يعمل به، وهو الذي يعني يرجع إليه، ويطرح كل ما عدا ذلك مما يستحسنه الناس أو يجتهد فيه بعض أهل العلم. نتوقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.